هل تتمسكون بحبل الوفاء أم تنقضونه اغترارا بالكثرة؟ وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيوضح الحق والمحقين، ويرفع درجاتهم، ويبين الباطل والمبطلين، فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي متفقة على الحق، ولكن بحكم الإلهية يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه فيهم، حتى يستسهل النكث والنقض للمواثيق، ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلا منه عليهم. ولتسألن أي يوم القيامة عما كنتم تعملون من الأعمال في الدنيا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.